بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. احنا واقفين في صفحة رقم 77 في الكتاب، في الملزمة في صفحة رقم 19. احنا اخر حاجة وقفنا عندها كان عنوان جانبي في الكتاب اسمه معضلة البيضة والدجاجة. هنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيشرح معضلة حلها معجزة إلهية، دليل وبرهان على وجود الخالق عز وجل. الفكرة كلها هي إن الخلية الحية محتاجة بروتين، والبروتين محتاج أمينو أسيد، وعلشان يكون الخلية محتاج دي ان ايه. الدي ان ايه محتاج أمينو أسيد علشان يبقى بروتين. يعني هو في الآخر عاوز يقول ان في حاجتين محتاجين لبعض علشان يوجدوا، فكرة البيضة الأول ولا الدجاجة. فهو غالبا ايه اللي حصل؟ الدجاجة هي اللي كانت الأول، بعد كده جت البيضة، لكن البيضة محتاجة الفرخة مش هتيجي غير من البيضة. ما علينا، خلينا نقرأ كده اللي هو قايله، نقطة كويسة. يعني هنا الصفحة رقم 78 كاتب البروتينات لا تنشأ دون الدي ان اي. يعني عشان اعمل بروتين محتاج دي ان اي، والدي ان اي لا يعمل الا بالبروتين اللي هو الامينو اسيد. طب وبعدين؟ يعني الدي ان اي اصلا معمول من البروتين، والبروتين علشان يتعمل ازاي يعمله؟ معمول بالدي ان اي. طب ازاي؟ لازم يكون في حد قبل التاني، والاتنين محتاجين لبعض. ايه حل الاشكالية؟ حل الاشكالية ان انت لازم تقول ان في اله اوجد الاتنين مع بعض دون احتياج الواحد للاخر. يعني يعني ربنا خلق البروتين والخلية والدي ان ايه كله في نفس الوقت، وبعد كده اعتمدوا على بعض واشتغلوا مع بعض. فدي اشكالية الملحد ما بيقدرش يحلها. ازاي يبقى فيه بروتين؟ علشان يبقى فيه بروتين انا محتاج دي ان ايه. طب الدي ان ايه اصلا معمول من بروتين، يبقى ازاي؟ يبقى لازم اقول ان في معجزة، في اله اوجد الاتنين مع بعض، اوجد الدي ان ايه اللي معمول من البروتين، وفيما بعد الدي ان اي والخلية الحية بدأت تعيد انتاج البروتين من جديد. طيب فهنا بيقول كيف ينشأ نظامان مختلفان مستقلان عشوائيا. يعني شوف القضية مش مجرد تعقيد الشيء الفردي ده، لا ده شيء معقد مبني على شيء معقد آخر لازم يوجدوا مع بعض في نفس الوقت. فبالتالي مستويات التعقيد بتتضاعف، فمستحيل يعني بشكل يقيني ان انت تقول ان الكلام ده جه بشكل عشوائي في الوقت. فهنا بيقول كيف ينشأ نظامان مختلفان مستقلان عشوائيا في الوقت الذي يحتاج كل منهما للآخر لوجوده ووظيفته، إنها معضلة البيضة والدجاجة، أيهما أولا؟ لقد فشل كل ما قدمه الملاحدة من تفسيرات، ولم يبق إلا القول بأن الإله الخالق قد أوجد المركبين دون احتياج أحدهما للآخر. ممتاز جدا. في بقى صفحة رقم 79 تحت عنوان التطور البيولوجي بين الإله والإلحاد، بيقتبس كلام لداروين من سيرته الذاتية. طبعا أنا قلت قبل كده أن هنا في كتاب وهم الإلحاد الأستاذ الدكتور عمرو الشريف ما بيقولش هو اقتبس الكلام ده منين، لكن في كتابه الجديد خرافة الإلحاد، وأنا أعتقد أن كتاب وهم الإلحاد ده كان مختصر وملخص لكتابه الجديد خرافة الإلحاد. في كتابي خرافة الإلحاد بيذكر الاقتباسات من مراجعه. طبعا أنا بستغرب لما الناس، يعني احنا ماشي، بدأت في عصير كتاب وهم الإلحاد ما كانش لسه نزل خرافة الإلحاد، وما كنتش اعرف ان خرافة الإلحاد هيبقى المجلد الموسع او الاصل بتاع وهم الإلحاد، وان وهم الإلحاد مختصر له. لكن الاولى ان الناس لو هتيجي تقرأ خرافة الإلحاد، او لو عاوزة مختصر ثقافة عامة في المسألة يقروا وهم الإلحاد، مش مشكلة. طيب هنا بيقول عن داروين، ففي سيرته الذاتية شرح داروين عقيدته قائلا: من الصعب جدا بل من المستحيل أن يكون كونا هائلا ككوننا وبه مخلوق يتمتع بقدراتنا الإنسانية الهائلة قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء. يعني داروين اللي وضع النظرية نفسه ما كانش ملحد، وقال بوجود الخالق، وقال ان لا يمكن يكون الكون اللي احنا فيه ده والانسان والخلايا الحية والكلام ده كله جاي نتيجة الصدفة العمياء. هنا كلمة الصدفة العمياء، العمياء المقصود بيها ان ليس له هدف ولا غاية ولا آلية معينة ولا نظام. يعني عاوز يقول ان بما ان كوننا له غايات وأهداف وبيمشي بنظام معين وآليات، كل ده لا يمكن يكون نتيجة صدفة عمياء. طيب فينا بيقول إن لا يمكن يكون الكون والإنسان قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء، أو لأن الحاجة أم الاختراع. وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود أجدني مدفوعا إلى القول بمصمم ذكي intelligent design أو بخالق حكيم يعني، ومن ثم فإني أؤمن بوجود الإله. ده داروين. كويس أوي. في بقى في الصفحة رقم 80 أنا كتبت اختصار هقرأ اللي موجود في الملزمة. يعني الدكتور عمرو الشريف بغض النظر عن أنه هيتكلم عن ما يسميه التطور الموجه وأنه مخالف لنصوص الشريعة بغض النظر، لكن هنا هو عاوز يفرق ما بين الداروينية والتطور، وبيقول ان الداروينية غير التطور المقبول اللي ممكن يحصل في الكائنات الحية، اللي هم بيسموه بالانجليزي adaptation او استيفيشن. في فرق ما بين ان انت يحصل لك adaptation تتكيف مع الظروف المحيطة، وفي فرق ما بين ان انت يحصل لك زي ما داروين وضع نظريته ان انت تتحول الى نوع اخر. كنت في الاول سمكة بقيت من البر مائيات، بقيت من الزواحف، بقيت من الثدييات، بقيت قرد، بقيت انسان. ده ما ينفعش. لكن العلماء بيتكلموا عن التطور والادابتيشن والاستيفيشن والكلام ده كله بيقولوا اه ده ممكن يحصل في نطاقات معينه داخل النوع الواحد. يعني ايه داخل النوع الواحد؟ يعني كل سبيشيز كل نوع ما بيتحولش يبقى نوع تاني، لان ده محفور في الدي ان ايه بتاعنا، وان اي خلل في الدي ان ايه بينتج عنه كائن مشوه ما بيعرفش يعيش. كان في فيديو كأنه وثائقي من ضمن فيديوهات الردود على الملحدين، انا حطه ضمن observation. ده الفيديو ده العنوان بتاعه على يوتيوب اسمه ثانية واحدة خلينا اغير الفيو اهو، اسمه دليل علمي يمكن فحصه على التطور الدارويني، observable evidence for Darwinian evolution. ده طالب جامعي في جامعة معينة أجنبية ماشي بيسأل الناس بيقول له أنت بتؤمن بالتطور الدارويني داروينيان ايفولوشن؟ فبيقولوا أيوه. طيب فبيقوم سألهم سؤال، هل في observable evidence، أدلة يمكن فحصها، أدلة علمية يمكن فحصها، أدلة ثوابت براهين ملموسة يمكن فحصها على التطور الدارويني اللي هو ان نوع تحول الى نوع اخر؟ لا يوجد، لا يوجد دليل ان نوع تحول لنوع اخر. في النهاية بيقول يبقى انتوا فرقتوا ايه عن المتدينين اللي انتوا بتنتقدوهم اللي بيبنوا ايمانهم، ما يعني ايمانهم عبارة عن ايمان اعمى من غير ادلة ولا براهين. طبعا ده مش ايمان المسلمين، المسلمين بيؤمنوا بوجود الخالق عليها ادلة وبراهين، بيؤمنوا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله دي عليها ادلة وبراهين، بيؤمنوا ان القرآن كريم كلام الله دي عليها ادلة وبراهين. فبالتالي ايماننا ده مش ايمان اعمى. لكن ممكن تقول إيمان النصارى إيمان أعمى، إن الله ثالوث، إن الإله تجسد، إن المسيح قام من الأموات، كل دي حاجات ما عليهاش أدلة وبراهين. فهو بيقول لهم بما إنكم بتؤمنوا بالداروينيان إيفولوشن ومفيش على الداروينيان إيفولوشن أوبزرفبل إيفيدنس، أدلة ملموسة يمكن فحصها، يبقى أنتوا زيكم زي المؤمنين اللي بيؤمنوا من غير دليل، وما يصحش ان انتوا تنتقدوا هؤلاء الذين يؤمنون بغير دليل لان انتوا زيهم. لو سمعتوا الفيديو ده وانا انصح بمشاهدته، وانا محمله عندي وهو حجمه ربع ساعة، يعني وقت ربع ساعة، مدته ربع ساعة، انه في ناس ابيض يا وردي ميح ما بيعرفوش يقولوا ادلة، في ناس تانيين بيحاولوا يقولوا ادلة، ان السمكة الفلانية، ان الطائر الفلاني، منقاره مش عارف مين. ففي النهاية بيقول له ايه؟ بس ما زالت داخل النوع الواحد. قال له ايوة داخل النوع الواحد، يبقى فين الدليل على الداروينيان ايفولوشن ان نوع يتحول لنوع اخر؟ غير موجود. فدي نقطة في غاية الاهمية، ان في مساحة او في مجال ان احنا نتكلم عن تطور معين او adaptation او استيفيشن داخل النوع الواحد، ان ممكن الطائر يتحور شوية، ممكن السمكة يتحور شوية، ممكن الانسان نفسه يتغير بطريقة ما، يبقى اطول، يبقى اقوى، يبقى اقصر، يبقى اعرض، يبقى ايا كان، بنلاقي فيه تغيرات داخل النوع الواحد، وان احنا كلنا مش نسخ من بعض رغم ان احنا نوع واحد، في ابيض، في اسمر، في احمر، في ايا كان. ففي تغييرات بتحصل في النوع الواحد مفيش مشكلة، لكن النوع ما بيتحولش لنوع تاني. فدي نقطة في غاية الاهمية. هنا بيتكلم عن التطور الدارويني، بيقول في صفحة رقم 2، بس انا هقرأ من الملزمة اللي هو اختصار. الداروينية عبارة عن ايه؟ ان الحياة بدأت بخلية مفردها مفردة أوجدها الإله الخالق. ده كلام داروين، إن الإله هو اللي أوجد الخلايا الحية، وبعدين ثم تطورت الأجيال المتتابعة من هذه الخلايا فنشأت منها الكائنات عديدة الخلايا. يعني أول حاجة كان اليوني سيلولر بكتيريا، البكتيريا أحادي الخلية يوني سيلولر، بعد كده بقى مالتي سيلولر، بدأ يتعقد واحدة واحدة. احنا قلنا ان هذه النظرية فيها خلل كبير، لانه بينظر للكائنات الدقيقة على انها غير معقدة، وده باطل. ان حتى لو احنا مسكنا الكائنات اليوني سيلولر احادية الخلية بنلاقيها معقدة جدا جدا، حتى لو هي خلية واحدة. كفاية ان انت تشوف الدي ان ايه، كفاية ان انت تشوف الوظائف الحيوية اللي بتؤديها هذه الخلية، أمر معقد جدا جدا. فهنا قال لك خلاص هي كانت أحادية الخلية، بعد كده بقت عديدة الخلايا وتميزت إلى كائنات نباتية وأخرى حيوانية. كائنات حيوانية لا فقرية، ثم الفقرية، بدأت بالأسماك، ثم البرمائيات، ثم الزواحف، وتطورت بعض الزواحف إلى الطيور والثدييات، وظلت الثدييات تتطور حتى وصلنا إلى الرئيسيات اللي هي البريميتيفز، التي منها القردة، ويأتي على رأسها الشمبانزي ثم الإنسان. ده التطور الدارويني، إن كل الأنواع أصلها الخلية الحية الأولى، الكائن أحادي الخلية، بعد كده اتطور. طبعا يعني مهما تأملت او كل ما تتأمل اكثر في نظرية داروين، كل ما هتوصل لان النظرية دي مليانة مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها ليه في لغاية دلوقتي كائنات احادية الخلية، ليه في كائنات احنا بنعتبرها بمقياس داروين كائنات بدائية، ليه ما اتطورتش؟ في النهاية بتجد ان الكائن بيفضل زي ما هو، قدر يعيش زي ما هو عايش في بيئته، ودي بقى نقطة في غاية الأهمية. الداروينيان ايفولوشن بتتكلم في ايه؟ البقاء للأصلح. فبما ان البقاء للأصلح، المفروض ان الانسان هو أصلح الكائنات، فلذا هو يبقى، باقي الكائنات تفنى. لكن القضية في حقيقتها هي إن كل الكائنات في بيئتها هي الأصلح، لذلك دائما ستبقى. هقول الجملة دي تاني، كل الكائنات في بيئتها هي الأصلح، لذلك دائما ستبقى. كل الكائنات في بيئتها هي الأصلح، لذلك دائما ستبقى. يعني إيه؟ يعني بص للبرمائيات، طول ما هي عايشة في بيئتها هتفضل عايشة. الأسماك، الزواحف، الفيران، الصراصير، الطيور، الدواب، أي كائن، بما أنه في بيئته، هو ربنا خلقه في الصورة الملائمة لبيئته. ميزة الإنسان أنه ممكن يعيش في أي بيئة، لو حطيته في البرد هيعيش، لو حطيته في الحر هيعيش، لو حطيته في البر هيعيش، لو حطيته على جزيرة في قلب البحر هيعيش. هو ربنا خلقه بيقدر يتكيف ويعني يعيش في البيئة اللي هو محطوط فيها. الحيوانات مش كده، لو خرجت من البيئة اللي هي بتعيش فيها هتموت. دب القطب لو عايشته في الحر هيموت، وهكذا. مش عارف مين الأفريقية لو وديتها فين مش عارف مين، وهكذا. فكل نوع هو الأفضل في بيئته، دي نقطة في غاية الأهمية. علشان كده كل الأنواع، من أول الكائنات أحادية الخلية لغاية الإنسان، لسه موجودة. أي نعم في أنواع انقرضت، مش مشكلة، لأسباب معينة، لكوارث طبيعية، أيا كان مش مشكلة. لكن لغاية النهاردة احنا بنلاقي الكائنات اللي بيفترض ان هي بدائية جدا، ليه ما اتطورتش؟ مش فات ملايين ملايين ملايين السنين؟ ليه ما اتطورتش؟ طيب، في هنا في الصفحة رقم 80 برضو النظرية تقول إن الشمبانزي يجمعه بالإنسان سلف مشترك. يعني إيه؟ يعني الإنسان والشمبانزي في نظرية داروين ليهم جد مشترك، فالشمبانزي ولاد عمنا، زي ما بنقول لليهود كده ولاد العم. ليه ولاد العم؟ على أساس إن سيدنا إبراهيم له ابن، سيدنا إسماعيل العرب وإحنا من العرب، وسيدنا إسحاق بني إسرائيل أتباعه، فإحنا وبني إسرائيل أولاد عم. في النظرية الداروينية إحنا والشمبانزي ولاد عم. كان في فيلم وثائقي لدكتورة في علم الأحياء مجنونة بتثبت، بتحاول تثبت نظرية داروين، فراحت أفريقيا وتقول لك إيه، أنا هزور ولاد عمي الشمبانزي وصلة رحم. قد إيه الملحدين دول بيحطوا من قدر الإنسان، سبحان الله. من ضمن الأشياء اللي لاحظتها في الفيلم ده، وكنت كتبت عنه مقالة على المدونة عندي محطوطة في القسم بتاع الإلحاد، إن هي كانت بتشرح إن القرد ما بيعرفش يمسك الفاكهة زي ما الإنسان بيعرف يمسك الفاكهة، إن إصبع الإبهام في تشريح يد الإنسان بطريقة معينة بيقدر يعمل جراسبينج، يقدر يمسك الفاكهة، بتبقى صوابعه بتاخد شكل دائري كده، بيقدر يمسك الفاكهة بإيد واحدة ويأكلها. لكن الشمبانزي ولاد عم الملاحدة ما بيعرفوش يأكلوا الفاكهة بإيد واحدة، لازم يمسكها بإيدين. طب هي بررت ليه الإنسان بيقدر يمسك الفاكهة بإيد واحدة لكن الحيوان ما بيعرفش يمسك الفاكهة بإيد واحدة، بيمسكها بإيدين ليه؟ قال لك لسبب ما الإنسان تطور. طب القرد بقاله ملايين السنين بيأكل الفاكهة بالطريقة دي، ليه دي ما اتطورتش بحيث إن هي تلائم بيئته اللي هو دايما بيأكل فيها فاكهة؟ لا تعليق، مفيش إجابة. عندما تتأمل في الأسباب اللي الملحدين بيطرحوها علشان كده الإنسان تطور، لما تبحث في هذه الأسباب ستجد إن أسباب واهية جدا وتافهة جدا، وهي مجرد استنتاجات مش حقيقة. لأن أنت لما تبحث فيها هتلاقي طب ما في حيوانات تانية نفس النظام بيأكلوا فاكهة بإيديهم، بيمسكوا بالطريقة الفلانية، بيجروا مش عارف مين، ليه ما حصل لهمش زي ما حصل لنا؟ يعني مثلا لما كانوا بيتكلموا عن ليه جسم الإنسان ما عليهوش شعر كثيف زي القردة، القرد جسمه كله شعر، قال لك أصل الإنسان بدأ يجري، فعلشان يعرف يهرب من أعدائه جسمه اتغير، فشعره قل عشان يعرف يعرق، عشان يعرف يجري أكتر، لانه لو كان عنده شعر كثيف كان درجة حرارة جسمه هيعلى، غصب عنه ما كانش هيقدر يكمل جري المسافات طويلة، فكان الحيوان المفترس ده هياكله. كأن القرد ما بيجريش وراه حيوانات مفترسة. طب ما نفس السبب موجود في الغابة، ما نفس الحيوانات المفترسة دي بتجري ورا القرد والشمبانزي، ليه ما اتطوروش هما كمان بقوا بني ادمين؟ او ليه اي حيوانات تانية بتجري اكتر مننا شعرها وقع زي الفهد وزي النمر وزي زي اي حيوان تاني بيجروا كتير وبيجروا بسرعات اعلى مننا بكتير؟ ليه الفهد ما بيقدرش في كثير من الاحيان يلحق الغزالة؟ لان الفهد درجة حرارة جسمه بتعلى جدا اثناء عملية الجري، بيقدر يجري مسافات طويلة، آسف، بيقدر يجري بسرعات عالية لكن مش على مسافات طويلة، لأن درجة حرارة جسمه بتعلى جدا فلازم يقف عشان يهدى، وإلا هيموت أو خلايا جسمه هتتدمر زي الإنسان اللي بيجيله سخونية، الخلايا بتتدمر من درجة الحرارة العالية. طب ليه الفهد ده مع الوقت ما هو عمال يجري طول عمره؟ ليه شعره ما وقعش عشان يعرف يعرق يبقى زينا؟ اي كلام فاضي. في النهاية الملحدين مش قادرين يفهموا ان هذه حكمة الله، هو ربنا اللي خلقنا كده، وربنا اللي صورنا كده، وربنا اللي خلق الانعام كده وصورهم كده، هيفضلوا طول عمرهم كده واحنا هنفضل طول عمرنا كده مع المساحة اللي ربنا سمح بيها اللي بيحصل من خلالها استيفيشن او ادابتيشن او تكييف او ايا كان. طيب هنا في الصفحة رقم 21 اسف 81 بيقول، بيختصر نظرية داروين في عبارة صغيرة، بيقول نظرية داروين هي تطور الكائنات الحية عن طريق الانتخاب الطبيعي من بين طفرات عشوائية. يعني ايه الانتخاب الطبيعي وطفرات عشوائية؟ طفرات عشوائية هو يقصد بها ان الدي ان ايه بطريقة عشوائية يحصل فيها طفرة فالكائن يتطور يكتسب صفات جديدة او ميزات جديدة ما كانتش عنده قبل كده، فبالتالي لما بيكتسب صفات جديدة نتيجة الطفرات العشوائية الطبيعة تنتخبه وتصطفيه فيفضل هو عايش والباقي يموت. كان في مرة تشارلز دويكنز الملحد المشهور كان بيتكلم عن ان في ناس جيناتهم معمرة. يعني ايه؟ يعني ناس بتعيش اعمار عالية بتعدي 100 سنة. وبعدين تشارلز دويكنز قال لك ايه؟ طيب هو ليه الطبيعة ما اصطفتش الجينات دي بحيث ان هي تبقى العامة فينا؟ فاهمين القصد؟ يعني دي مفروض حاجة كويسة، ان اللي عمره بيكون اطول ده اللي هيعيش لمدة اطول، فالمفروض ان ده اللي يحصل له انتخاب طبيعي، الباقي هيموت هو هيفضل عايش. ليه بقى كلنا ما بنعيش اعمار طويلة؟ ليه دي حالة نادرة ان احنا نلاقي ناس تعدي 100 سنة زي صباح كده مثلا، زي جدتي ستي اللي هي ام جدتي عاشت لغاية ما كان عندها 130 سنة. لا توجد إجابة. أي اختراع بيحاول يبرر بأي طريقة ليه الحاجة الكويسة ما حصل لهاش انتخاب طبيعي فبقت عندنا كلنا. في مسائل كثيرة جدا جدا لما بتتأملها بتجد ان ده كلام فاضي. طيب في صفحة رقم 81 بيناقش الاستاذ الدكتور عمرو الشريف بيناقش مسألة الطفرات العشوائية، فبيقول ايه؟ بيقول اثبت العلم عجز الطفرات العشوائية عن احداث التطور. يعني ايه الطفرات العشوائية دي او الميوتيشن؟ يعني ايه؟ يعني كانوا سلاحف عاديين بسبب اي عامل بقوا سلاحف النينجا، ليوناردو دوناتيلو مايكل انجلو ورافائيلو، عارفين طبعا الكرتون ده خيال علمي، ده غير حقيقي غير واقعي مش حاصل. العلماء حاولوا يثبتوا ان ده ممكن يحصل، ان ممكن يحصل طفرة معينة في الجينات وده اللي يفضل عايش ويحصل له انتخاب طبيعي، فحاولوا يعملوا استنساخ لأجيال كثيرة جدا جدا جدا من حشرات معينة او من بكتيريا معينة، يعني كائنات معينة يقدروا يستنسخوا منها أجيال كتيرة جدا جدا في فترات زمنية قصيرة. وقعدوا يعملوا تجارب على البكتيريا دي، يشوفوا لو هيحصل لها تطور ولا لا، يمكن يطلع لها ايدين ورجلين ولا حاجة. فوجدوا ان 99% من الطفرات اللي ممكن تحصل نتيجة لعب في الدي ان ايه بتؤدي قطعا الى موت هذا الكائن، وان حتى لو حصل طفرة جيدة نافعة مش هو ده اللي هيتكاثر بحيث انه خلاص يبقى الاغلبية العظمى والباقي هيندثر. نقرأ كده الكلام، فبيقول اثبت العلم عجز الطفرات العشوائية عن احداث التطور. البيولوجيون يقدرون ان 99% من الطفرات العشوائية التي تحدث في الشفرة الوراثية تكون ضارة، بينما قد تكون 1% منها مفيدة. وقد أجرى الباحثون التجارب على ذبابة الفاكهة وعلى البكتيريا القولونية، فعجزوا عن الحصول على طفرة واحدة مفيدة خلال آلاف الأجيال التي استكثروها. يعني هو قال لك نظريا لو ممكن يحصل طفرة في الجينات 99% هيبقى ضار، 1% هيبقى نافع. فكرة ضار ونافع دي انا بقول ان 100% هيبقى ضار. يعني ايه؟ يعني كأنك بتقول ان ممكن المخلوق ده كان يبقى احسن من الهيئة اللي ربنا خلقه عليها، وهذا لا يمكن، مستحيل. زي ما قلت قبل كده ان كل حيوان، كل كائن في بيئته هو الملائم لهذه البيئة وهو الذي سيبقى، فهو مخلوق على أحسن هيئة وصورة لبيئته ولطريقة معيشته. السمكة دي بالديزاين، بالتصميم، بالخلق الحكيم ده، بهذه الصورة هي أفضل صورة. وكل ما تتأمل يقول لك أصل الزواحف دي عشان بتعيش في المكان الفلاني فبتعمل كذا، والقرود دي والطيور دي والأسماك دي، فتتأمل وتقول سبحان الخالق الذي وضع في مخلوقه هذه الصفات وصور هذا المخلوق على هذه الصورة الملائمة جدا لهذه البيئة. فكون ان انت تقول لا ده كان ممكن يبقى احسن من كده، ده بغض النظر احنا مش بنتكلم كملحدين، بنتكلم عن مؤمنين، انه كان ممكن يبقى احسن من كده، لا ده يعني ازاي. فنظريا حتى لو قلنا ممكن يحصل تطور، العلماء بيقولوا 99% الطفرة دي في الشفرة الوراثية هتبقى ضارة وهيبقى تشويه في المخلوق، 1% ممكن تبقى نافعة. طب وبعدين حاولوا يثبتوا ده علميا، هل ممكن نعمل طفرات نافعة؟ خلوا بالكم بقى، لو انتوا تأملتوا في ما هي الأسباب التي تؤدي إلى طفرة في الشفرة الوراثية، ده نتيجة خلل في البيئة، يعني ده مش طبيعي، مش لوحدك كده هيحصل لك طفرة في شفرتك الوراثية، ده بيبقى نتيجة radiation، إشعاع ضار، حاجة غلط حصلت فبيحصل mutation، طفرة معينة في الشفرة الوراثية. فبالتالي احنا بنسأل نفسنا سؤال، هل زمان البيئة كان فيها اشعاعات او ما شابه بحيث ان هذه هي البيئة اللي كان ممكن يحصل فيها اكثر طفرات، ولا البيئة اللي احنا عايشين فيها حاليا؟ الواقع ان بسبب الاشعاعات النووية وثقب في الاوزون وتلوث ومشاكل وبلاوي سودة كتيرة، احنا في زمن لو هيحصل فيها طفرات فاحنا الزمن اللي مفروض يحصل فيه طفرات كتيرة قوي عشان نبقى احسن وافضل ونعرف نعيش احسن في الظروف الطين اللي احنا فيها دي. لكن الواقع ان ده مش حاصل، بل بالعكس اي اشعاع او اي شيء ممكن يأثر علينا بيحصل ايه؟ بيجي لك كانسر، بيجي لك سرطان والعياذ بالله، بيجي لك تشوه خلقي، الجنين بيطلع مشوه وهكذا. فهي دي القضية، التفرات دي لو قلنا ان ممكن يحصل فيها حاجة نافعة دي نظريا 1%. العلماء لما حاولوا يلعبوا في الدي ان ايه من خلال استكثار ذبابة الفاكهة او البكتيريا القولونية، عجزوا عن الحصول على طفرة واحدة مفيدة خلال الاف الاجيال. وحتى لو حصلت هذه الطفرة المفيدة فده هيبقى اقلية شديدة جدا جدا، غالبا مش هيعيش، مش هيكمل، مش هيحصل تطور في النوع، بالعكس هيندثر. ففي النهاية المسألة دي بعيدة جدا عن الواقع. طيب هنا صفحة رقم 81 الدكتور عمرو الشريف بيتكلم عن ما يسميه التطور الموجه. هو كاتب عنوان اسمه التطور الدارويني في ميزان العلم. هو بيقول ان مفهوم التطور من كائن اخر الى كائن اخر حقيقة علمية. الكلام ده محتاج وقفة كبيرة جدا جدا جدا، وانا ارى ان هذا الكلام غلط. وانا مين اصلا علشان ارى انه غلط ولا مش غلط؟ وانت تيجي مين انت جنب الاستاذ الدكتور عمرو الشريف وخبرته؟ بغض النظر انا ولا حاجة، انا بقول رأيي وبتطاول على العلماء. انا بقول ان ده نوع من انواع التأثر السلبي جدا بثقافة الاقوى، وان بما اننا مستهلكين علميين ومستهلكين في الثقافة وبنستهلك كل شيء من الغرب، فاي شيء بيطلع من ناحية الغرب احنا بنصدقه على طول. القضية دي اصلا يعني مجال صراع كبير جدا جدا ما بين العلماء، وانا اتعجب حقيقة الاستاذ الدكتور عمرو الشريف يذكر هذا الكلام كده، يقول يعتبر معظم البيولوجيين، طب معظم دي هل هي بنسبة كبيرة؟ هل ده واقع فعلا ان الغالبية حتى لو بواحد وخمسين في المية بيقولوا ان التطور اللي هو كائن يتحول الى كائن اخر دي حقيقة علمية؟ المسألة يعني انا لم اكن احب ان الدكتور عمرو الشريف يتبنى القضية بالشكل ده، يعني حتى لو قلنا معظم، طب ما انت لازم تدقق وتبحث زي ما قلنا قبل كده. العلم نفسه قد يكون محايدا، لكنك لازم تبحث عن العلماء اللي بيقولوا الكلام ده. يعني واحد زي ستيفن هوكينج اللي بيقول ان البني ادم ده عبارة عن حثالة كيميائية على كوكب حجمه صغير، ده اسمه شغلته في البطاقة عالم. واحد كلب حقير زي تشارلز دويكنز شغلته عالم احياء. ناس زي دول يا لما يخرجوا بكلام يقولوه احنا ناخده منهم كمسلمات؟ فرض جدلي، لعل مش ده الموقف حاليا لكن ممكن يكون الموقف كمان 30 او 50 سنة، ان فعلا الغالبية العظمى من العلماء ملحدين، وبسبب الحدهم ودوافع معينة لو ابحاثهم العلمية علشان ينصروا افكارهم الالحادية، نقول خلاص يبقى الرأي العلمي العالمي العام بيقول كده يبقى احنا لازم نبقى ملحدين؟ هيجي في يوم وده اللي هيحصل. فلا بد من تحري الدقة. أنا مش بقول إن لازم يكون عالم مؤمن. في ملحدين بيقولوا كلام في صالح الانتليجنت ديزاين وفي صالح الذين يؤمنون بإله، ولكن هو ما زال ملحد مش مهم. زي بالظبط ما بنلاقي نصارى بيقولوا إن الكتاب محرف وهم لسه نصارى، مش مهم. لكنك تستطيع أن تحصل على الحقيقة من أفواه الكفار الضالين. دي حقيقة، ده ممكن، ده واقع. هو مش لازم يكون مؤمن عشان يقول الحقيقة. فبالتالي قلنا نحن نبحث وراء هؤلاء العلماء، هل بتدفعوا أحقاد وضغائن وكراهية للدين وهكذا؟ هل عنده مخاوف من الدين لذلك يخشى أن يعلن الحقائق العلمية؟ كل ده لابد أن يؤخذ في الاعتبار. احنا بقينا شعب مغفل إلى درجة إن احنا عايشين في مؤامرة كبيرة ضدنا، ضد الدين، ضد الدين، ضد الإيمان بشكل عام، ضد الإسلام بشكل خاص. وبعدين نستغفل نفسنا ويقول يا عم انت لسه عايش في دور نظرية المؤامرة. تعرف انت لما يفضل يكرر لك السخرية من المؤامرة فتصدق ان لا دي مجرد اوهام، ده مفيش حاجة اسمها مؤامرة، ده انا بتوهم، ده فعلا اللي حاصل. يطلع كل واحد يسخر من نظرية المؤامرة فتظن ان فعلا مفيش مؤامرة وانت غارق فيها، وان سخريتهم من نظرية المؤامرة من اجل تقليل شأنها ويبعدها عن ذهنك وتفكيرك ده من ضمن المؤامرة عليك. كان في نقطة اخرى في غاية الاهمية، ان تبحث عن المؤسسات الضخمة اللي بتكون موجهة سياسيا او موجهة من مؤسسات ملحدة او ماسونية يهودية او ايا كان، ده واقع. ودايما بضرب المثال بالازهر للاسف الشديد، دي المؤسسة الدينية العلمية لكن بيطلع منها خراب ديار للاسف الشديد. ليه؟ لانها مسيسة. كان في حلقة اتنين مناظرة على مش عارف قناة ايه، المذيع اللي اسمه خالد مش عارف مين، هو رئيس تحرير، عامل مناظرة ما بين السلفيين اللي بيخطبوا على المنابر وما بين شيوخ وزارة الأوقاف اللي مصرح ليهم من الدولة ان هم يخطبوا. فالراجل بتاع وزارة الأوقاف ده بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي بقينا علماء سلطان، ودلوقتي بقينا علماء امن الدولة، وكأن اللي بيطلع يخطب ده لازم ياخد تصريح من امن الدولة عشان يخطب. ايوة دي الحقيقة. انت كهيئة رسمية تحت سيطرة سياسة وقوة اخرى، انت اي رأي بيطلع منك لازم يوافق القوى السياسية والقوى العالمية. ده اللي حاصل، ده حقيقي. فهل ينفع اقول اصل ده الازهر والازهر قال كده يبقى هو ده الاسلام وهذا هو الحق المبين؟ احنا عايشين في مصيبة سودة، ان هم عايزين يخلوك ما تاخدش العلم غير من مصادرهم هم، وما تاخدش الدين غير من مصادرهم هم، واي حاجة تانية تبقى غلط. فيتحكم في المؤسسات العلمية العالمية ويتحكم في المؤسسات الدينية الكبرى، وانت زي الخروف ماشي وراهم وانت مش دريان. اصل هذه هي الجامعة الفلانية بتؤيد نظرية داروين، ابحث وراها ستجد ان هذه مؤسسات مسيسة، مسيطر عليها من جهات معينة، الاعلام مسيطر عليه من جهات معينة، الجرائد مسيطر عليه من جهات معينة. ده واقع اسود احنا بنعيشه. لو الإنسان سلم نفسه لهذه المؤسسات الضخمة اللي في قوة كبيرة بتسيطر عليها هيعيش في ضلال مبين. لو انت اعتبرت ان الجرائد الرسمية هي اللي فيها الاخبار الحقيقية واي مصدر تاني باطل ستعيش في ضلال. لو انت اعتبرت ان الاعلام اللي الدولة بتتركها تشتغل هو الاعلام اللي بيقول الحقيقة هتعيش في ضلال. لو انت فضلت ورا المؤسسات الدينية اللي الدولة بتتركها ستعيش في ضلال وهكذا. كذلك ايضا في العلم ده حاصل. ادركت هذا ام لم تدرك؟ انا لما قعدت مع ناس كثر جدا من دول مختلفة حول العالم، اكثر مسألة اتفق عليها الدعاء ان هي مهمة، اهم مهمة للداعية، نشر الوعي. الوعي مش بس في تعريف الناس الدين، لكن الوعي ان هم يعرفوا ايه الدنيا اللي احنا عايشين فيها وايه طبيعة الحياة وما يحاك لنا فيها وطبيعة اعدائنا وطبيعة خصومنا ومدى الفساد اللي احنا عايشين فيه ومدى التأثر بالغرب ومدى الأفكار الباطلة التي أصبحت عادة ما بين الناس. هو ده الوعي، ده اللي احنا مفروض ننشره. أنا بعتقد يقينا إن للأسف الشديد الأستاذ الدكتور عمرو شريف تأثر جدا بأقوال غربية لم تفحص على الوجه الذي ينبغي. فبما ان الغالبية العظمى مثلا او غالبية علماء الغرب بيقولوا بالتطور، فقال لك خلاص هي التطور هي التطور. انصحكم ببعض الفيديوهات. انا على فكرة كامانة علمية وامانة دينية بقول لكم على اللي ممكن ينفعكم. انتوا كونكم تنفضوا وما تتفرجوش على فيديوهات او ما تحملوش او ما تشوفوش على اليوتيوب او ايا كان، ده علم انا قدمته ولو بالاشارة والتلميح وربنا هيحاسب. في للأسف الشديد الناس ما بتهتمش بجمع المعلومات او المراجع او الردود او ما يفيد في مسائل معينة غير لما يتقرص هو في موقف معين. ان ملحد مثلا يكلمه عن التطور فما يعرفش يرد، ساعتها يفتكر اصل اخ التعب كان بيقول في محاضرات معينة فيديوهات او حاجات زي كده، اما روح اسأله طب ليه انت ما اهتمتش وقتها، ليه ما بتتعلمش وما بتحصنش نفسك قبل ما يتقرس عليك. قد ايه بنضيع وقت قصاد الفيسبوك وقد ايه بنضيع وقت قصاد التلفزيون والمسلسلات والافلام والاغاني. ليه ما تحددش لنفسك وقت في اليوم ولو ساعة في اليوم او كام ساعة في الاسبوع تخصصها لافلام وثائقية علمية محتربة في اي مجال. تخصص وقت معين لسماع دروس، لسماع محاضرات، لقراءة مقالات، لقراءة كتب. ليه ما بنحاولش نحصل على العلم غير لما نتقرس، لما يواجهنا شبهات. طيب في فيديوهات في مسألة نقد الداروينية. نقد الداروينية بمعنى ان ما ينفعش بقى مفيش داروينية لا موجه زي ما بيقول الاستاذ الدكتور عمرو شريف ولا من اساسه. انا قلت قبل كده الفيديو ده اللي هو يعتبر وثائقي Observable Evidence for Darwinian Evolution. كويس. وبعدين في فيديو تاني سلسلة من المحاضرات فيديوهات موجودة على النت وهتلاقي الرابط بتاعه في الصفحة بتاعت الإلحاد اللي على مدونتي، الخلق بين العلم عفوا الخلق بين العلم والقرآن للأستاذ الدكتور محمد العوضي والأستاذ الدكتور صبري دمرداش. الفيديوهات دي أنا أنصح بها. هم 10 فيديوهات. نظرية داروين وبيناقش الداروينية والصدفة ولا خالق والدي ان ايه. 10 فيديوهات ممتازين أنصح بهذا. طيب في في طبعا الفيلم اللي انا اشرت اليه قبل كده Expelled No Intelligence Allowed ده برضو بيناقش هذه المسألة. طيب دول اللي موجودين عندي حاليا. انا انصح بال10 فيديوهات بتاع دكتور محمد العوضي وصبر الدمرداش. هنا المهم الاستاذ الدكتور عمرو شريف بيقول ان معظم البيولوجيين بيقولوا ان التطور الدارويني حقيقة علمية. وبعدين بيقول لك طيب في نفس الوقت العلماء اثبتوا ان ده لا يمكن يحصل صدفة. يعني هو بيقول التطور حاصل بس ما ينفعش نقول بيها ان هي حصلت بالصدفة. فبقى في اللي العلماء بيسموه الداروينية المتأسلمة، انه يقول لك ان حصل تطور دارويني بس الخالق هو الذي فعل هذا، ان حصل تطور من نوع لنوع لكن بتوجيه من الخالق. هنا الدكتور عمرو شريف بيقول ان ده مش مخالف للدين، لانه بيقول ان الدين في الاساس 3 نقاط رئيسية، ان الله هو الخالق وانه خلق الانسان من طين وان خلق الانسان وجميع الكائنات الحية من الماء. شوف الكلام، هو بيقول لك ان انا ممكن اقول اي حاجة في نطاق هذه النقاط الثلاثة يبقى انا ما خالفتش الاسلام ما خالفتش الدين. ما دام قلت ان ربنا هو اللي خلق وربنا هو اللي طور وانه خلق الانسان من طين او من مادة الارض ومن الماء، يبقى ما فيش مشكلة ان انا اقول بالتطور الدارويني الموجه. وان هو بيقول ان لا توجد اي اشكالية ان انا اول النصوص بما يؤدي الى القول بالداروينية الموجهة. دي اشكالية شديدة جدا. في اجماع عند اهل السنة عند الصحابة عند المسلمين ان الله عز وجل خلق ادم خلق اولي. خلق اولي بمعنى ان الله عز وجل خلق ادم بيديه من الطين وصوره على الهيئة الانسانية اللي احنا عليها، وبعد كده نفخ فيه الروح فبقى انسان حي. لكن احنا مش بنقول ان جسد ادم كان في الاول فار وبعد كده مش عارف مين وفجأة الشمبانزي بقى انسان. هذا باطل محض، ده مش حاصل ابدا، ده مخالف لآيات قرآنية كثيرة جدا جدا. ده مش بس المسألة في الانسان، ايضا في الحيوان، ان الحيوانات ما تطورتش من بعض. الله عز وجل يتكلم عن الدواب يقول ثانية واحدة، في سورة ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا أنعاما وآيات تانية كتير ربنا بيصف فيها ان هذه الهيئة وهذه الصورة بتاعت الدواب دي زي الجمال زي غيرها ايا كان، هو ربنا خلقها كده وهي دي صورتها. بما يستفاد ان ده مش تطور سابق، وإن هي كانت حاجة وبقت حاجة. المسألة دي لو أنت مسكت المصحف فضلا عن السنة وقعدت تجمع الآيات اللي مفادها هذا بالنسبة للإنسان والحيوان ستجدها كثيرة جدا جدا، مما ينافي تماما نظرية التطور الموجه. ما ينفعش أجمع الاثنين مع بعض. فبالتالي أنا أرى، أصل الدكتور عمرو الشريف بيقول إن ده مش رأيي لوحدي، ده في ناس قالوا كده قبلي، رأيهم لا يعتد به لأن هم في الآخر متأخرين. احنا لينا بالسلف بالصحابة والذين اتبعوهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى. هذه عقيدة مستقرة راسخة ما فيهاش كلام. ما ينفعش انت تقول لا احنا هنترك فهم الصحابة والذين اتبعوهم في القرون الثلاثة الأولى واللي بعديهم لغاية هؤلاء الذين انحرفوا وأولوا ونمشي وراء الذين انحرفوا وأولوا ونقول أصل العلم. قضية أصل العلم دي في حد ذاتها فيها تحقيق. زي ما قلنا قبل كده، أنت تظن إن الحقيقة العلمية دي بتخالف نص الوحي ده، فقلنا لازم تتأكد أولا هي فعلا حقيقة، وبعدين لازم تتأكد طب أنت فاهم الآية أو النص صح. وعلشان تتأكد من فهم النص صح لازم ترجع للسلف، لازم ترجع للصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، وتفرز التراث الإسلامي القديم وتشوف هل ده منقول بطرق صحيحة عن الصحابة والتابعين ولا لا، وتدرس الموضوع كويس. في النهاية ستصل مع التدقيق ان لا يمكن تكون في حقيقة علمية ثابتة مخالفة لي نص وحي مفهوم بطريقة معينة منقولة بشكل صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. ده كلام في غاية الأهمية. لكن أنا أقول أصل دي حقيقة علمية والمسألة دي أصلا باطلة ما هيش حقيقة، وبعدين بسبب هذا الباطل أؤول النص القرآني عشان أوفق ما بين الاثنين. سبحان ربي الأعلى. يا أخي في علماء كنت بتأمل في الحديث اللي بيقول أحد الصحابة بيسأل بيسألوا النبي بيسأل أحد الصحابة بيقول له فيما معناه أنت عارف الشمس بتروح فين بعد ما بتغرب؟ فالصحابي قال له الله ورسوله أعلم. راح النبي قال له الشمس بتروح تسجد تحت عرش ربنا، لما بتغرب لما بتختفي عن أنظارنا بتروح تسجد تحت عرش ربنا. الحديث ده صحيح ثابت ما فيهوش شك، وممكن بعض الناس يفهموه غلط يقول لك ايه ده، هو ده حديث، فين الإعجاز العلمي، فين العلم، فين ايه ده. شوف بقى علماء المسلمين الأكابر اللي حتى وجدوا إشكال معين في التوفيق بين آراء أهل النظر اللي بيتأملوا في الفلك وأهل الحديث والسنة. العلماء الأكابر قالوا إيه؟ قالوا نحن نسلم بما جاء في الحديث ونصدقه، وإن كان مخالفا في الظاهر لكلام أهل النظر. ده الإيمان وده اليقين، ما دام قد قال فقد صدق. وفي النهاية الحديث عندما تتأمله تجد أن الحديث ليس فيه أي إشكالية أصلا. وأبسط تفسير لهذا الحديث أن أي مكان يكون فيه الشمس فهو تحت عرش الرحمن وما فيش أي مشكلة في الحديث. لكن أنا بقول إيه؟ إن بسبب أفهامنا القاصرة سواء في إدراك فهم النص أو في إدراك دي حقيقة علمية ولا لا، أبسط شيء عندنا نأول النص الديني من أجل الكلام الدنيوي، سبحان ربي الأعلى. مشكلة كبيرة. ونترك كلام الصحابة والتابعين والأئمة الكبار ونقول لا ده فهمهم مخالف لما نزعم أنه حقيقة علمية، لذلك نؤول النصوص علشان ما نطلعش مخالفين للعلم. وبعدين الأستاذ الدكتور عمرو الشريف يقول لك أصل ده مش موقفنا احنا لوحدينا، النصارى عملوا كده واليهود عملوا كده، أولوا نصوصهم الكتابية لتتماشى مع الحقائق العلمية عشان ما يطلعوش مخالفين للعلم. طب هم أصلا واقعين في طين وكتابهم مليان مخالفات علمية وكتابهم محرف أصلا وليس ثابت عن الله عز وجل، فبيحاولوا يحافظوا على ماء وجوههم ويأولوا نصوصهم المحرفة ليتماشى مع العلم، احنا نعمل زيهم ليه؟ انا تأملت في كلام الكثير من علماء المسلمين ما مفاده ان بسبب ضعفنا علميا وضعفنا ثقافيا وضعفنا سياسيا وضعفنا اقتصاديا وضعفنا من كل حاجة خلاص ألهنا الغرب، ألهنا بمعنى إن كأن ما ينطقون به هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما بقاش فيه تحقق، ما بقاش فيه تثبت، ما بقاش فيه تبين، ما فيش، خلاص الغرب قال كده آمين آمين، احنا بنأول نصوصنا الدينية عشان يمشي ورا كلامه، علشان نعرف قد ايه احنا في خسران مبين وفي ذل وضعف وامتهان. المشكلة ان انت قد تكون في تخلف الى درجة ان انت لا تملك ان تصحح او تضعف كلامه، ودي كانت مرحلة من مراحل انا عشتها في الحوار الاسلامي المسيحي، لما بعض المسيحيين بدأوا في الدخول في المخطوطات بلغات معينة وما كانش عندنا اللغة، فبقى المسيحي بيطرح كلام ويقول لك دي مخطوطة ويرص شوية كلام باليوناني، وأنت لضعفك علميا لا تملك أصلا أن تصحح أو تضعف كلامه، لكن لما تتقوى علميا بقيت خلاص قادر تملك القرار ده صح ولا غلط وعلى أساسه تشوف هتتصرف إزاي، لكن لضعفك ولجهلك تتلقى كل شيء كأنه وحي مقدس، وفوق كده لا تأول الوحي اللي عندك، سبحان الله العظيم. أنا كنت قلت قبل كده أن أنا عايز واجب جمع كل الآيات القرآنية التي تدل على إنها تخالف ما يسمى بالتطور الدارويني. أنا جمعت هذه الآيات، لكن أنا ليه بقول هذه الأفكار وأقول دوروا في المصحف؟ إن ده بيفعل ملكة التدبر. ثانية واحدة معلش، ده الكلام ده خلاص في هنا كلام بيذكره الدكتور عمرو شريف، بيقول ان في بعض العلماء اولوا الايات علشان تتوافق مع مفهوم التطور الدارويني، فقال لك ايه عندما تعرض هؤلاء الكبار، خط تحت كلمة كبار، هو العالم ده يبقى كبير امتى؟ يبقى كبير علشان هو الإمام الأكبر عشان حصل على منصب شيخ الأزهر، ولا علشان كان بيكتب مقالات في مجلة الأزهر، ولا عشان كان بيكتب مقالات في مجلة البيان، ولا عشان كان بيطلع على التلفزيون، ولا عشان له قناة فضائية؟ النقطة دي لازم المسلم العامي يفهمها، إن مين هو اللي يتقال عليه علماء كبار، وإمتى يكون عالم أصلا. أنا بعتقد إن مثل هذه المفاهيم مشوهة جدا عند المسلمين. إن أنا في رأيي العالم رقم واحد لازم يكون من ناحية العقيدة عقيدة صحيحة سليمة، يكون على منهج السلف الصالح وفاهم توحيد، وفي نفس الوقت يكون رباني ونفسه مزكاة وطاهر ويصلي ويصوم وملتزم بالعبادات والشعائر وهكذا. في نفس الوقت هو متبحر في العلوم ودارس جيدا وقارئ، بغض النظر هو درس على ايد شيوخ ولا قرأ في كتب، ودائما تستشعر انه على منهج السلف الصالح، دائما تستشعر منه انه يتحرى الحق والصواب، مش مسيس، مش مؤدلج. مؤدلج يعني عنده ايديولوجية معينة مؤثرة عليه، علماني مثلا او غربي تنويري او حاجة زي كده. هؤلاء هم العلماء الكبار. في نقطة كنت عايز اوضحها، في كثير من الاحيان بتجد ان المناهج التعليمية الاستعمارية، يعني ايه المناهج التعليمية الاستعمارية؟ يعني منهج تعليمي وضع وفقا لمصالح المستعمر القديم. هو ما بقاش مستعمرنا عايش في البلد، لكن هو ما زال مستعمرنا فكريا وسياسيا واقتصاديا. بتجد في المناهج التعليمية الاستعمارية انه بيجيب نماذج لشخصيات بيصورها للطالب ان هو قدوة، منها مثلا مش عارف مين، امين، محرر المرأة، طه حسين، مش عارف مين، الناس دي، محمد علي باشا، مش عارف مين، ناس كده. ومسألة تحريف التاريخ وتزوير التاريخ، تزييف الوعي، ده فيلم كبير احنا عايشين فيه للأسف. فتجد ان بسبب اعلام، بسبب مناهج تعليمية مزورة، ان العيل الصغير بيكبر يقول لك ايه ده محمد علي باشا، ده هو اللي جاب لنا الخير كله، ده طه حسين هو في زيه، ده قاسم امين يا نهار ابيض، ده انا، ويبتدي يعظم ناس هم في الحقيقة سبب فساد كبير جدا احنا عايشينه حاليا. انا اعتقد ان ده حاصل حتى بالنسبة لتعظيم بعض الرموز الدينية، بغض النظر عن اسماء، بغض النظر ان ممكن تراثه يكون فيه خير وحاجات غلط كتير، يعني ما هواش شخص سيء بالكلية، لكن فكرة ان يبقى ايدل بالنسبة لك، عارف عرب ايدل، يبقى شخص هو القدوة الاسمى والاعلى، هذه اشكالية في غاية الاهمية. انا ارى ان المسلم المفروض ما يكونش له قدوة غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة قدوة لا لشيء الا لانهم اخذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة، وان ربنا زكى ايمانهم. ويجب ان يكون هناك حرص شديد جدا جدا في اخذ القدوة فيما بعد، يعني بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة لازم يكون في حرص شديد ان انت تقول ده اقتدي بيه ولا لا. وانا اعتقد ان من مصائب هذا الزمن ان الناس اصبحت تقتدي الى درجة الايدلايزيشن، انه بقى ايدل. ايدل يعني كأنه اله بالنسبة له. ان الناس بقى يعني بقت تعظم، تقتدي لدرجة كبيرة جدا بناس ما زالت عايشة، شيوخها، معلميها، اساتذتها، ايا كان. دي مصيبة كبيرة احنا عايشين فيها، وان الانسان المفروض يقتدي او يستن بمن قد مات، لان الحي لا يؤمن عليه الفتنة. دي قاعدة. للأسف الشديد احنا عايشين في وسط ناس بيقولوا هذا الحي لا يؤمن عليه الفتنة. ده هو شيخ المشايخ كلها، ده لا يمكن يفتن، لا يمكن يسقط في فتنة، لا يمكن يقع في ثغرة. دي اشكالات فكرية احنا عايشين فيها، ان انت خلاص شخص ما زال على قيد الحياة. سيدنا ابو بكر قال لو كان رجلي في الجنة ورجلي في الدنيا لا امن مكر الله. وتأمل في هذه العبارة قد ما تقدر تتأمل، ان هو يقول فيما معناه ما زال انا لسه حي يبقى انا لسه في اختبار ولا امن الفتنة. هو ده المعنى. ما بقاش في المنهج ده خلاص عندنا. هو لسه حي كأني أعبده، أنا أأمن عليه الفتنة، لا يمكن يقع في فتنة، لا يمكن يقع في سقطة، ما فيش. هو ده زي ما هو بيخطو على الأرض أنا أخطو، وكأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حتى بقى لو هتقتدي بمن قد مات، هو أي حد خلاص مات وله في سيرته أشياء حسنة خلاص يبقى قدوة ومثل أعلى يقتدى به. حتى لو احنا هنتكلم عن أكابر عظماء التراث الإسلامي زي شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، زي الإمام أحمد بن حنبل، زي الإمام الشافعي، لكن دايما لازم تشوف لا تقف عند هذا الحد من القدوة مهما حسن عندك، لكن كمل ووصل لغاية النبي. شوف كل دول كان مين قدوتهم واقتدي بهم. لكن أنا أرى هذا خلل كبير، إن أنت تقول هؤلاء الكبار قالوا كده يبقى خلاص الكبار دول أنا أمشي وراهم. مفهوم لابد من تصحيحه. من هم الكبار الذي يجب علينا اتباعهم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقطة من أول السطر. أي حد تاني يتم تزكيته بناء على مدى اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقطة من أول السطر. لذلك أنت ممكن تجد مساحة أن إمام كبير يطلق عليه شيخ الإسلام أو إمام أهل السنة ويقع في أخطاء. إيه المشكلة؟ مش هو يا أخي ممثل الدين؟ مش هو القدوة العظمى الذي لا يخطئ أبدا؟ لذلك يعني أنا أرى من كثير من العلماء لما بيتأملوا كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو شيخ الإسلام، ومع ذلك لا يخشون من انتقاده في بعض السقطات التي وقع فيها. لأنه مهما كان عظيما في التراث الإسلامي إلا أنه مش هو القدوة الأعلى، ما يتمش تأليهه وهكذا. خلل كبير أن أنت تظن أن الخلف أحكم وأعلم من السلف. الخلف يعني العلماء المتأخرين. تظن ان الخلف احكم واعلم من السلف، ده خلل كبير. لابد ان تكون واثقا بان السلف اللي هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هم الاعلم والاحكم، وان اللي هم كانوا عليه هو ده اللي هيدخلنا الجنة. كون ان انت تقول لا ده في علماء كبار متأخرين قالوا بهذا وانا معهم، إذن أنت لست على خير. أنت المفروض تدور على اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما دام هذا الموقف هو صحيح ثابت للصحابة كجمع والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو الحق المبين. وحتى لو خالف ظاهريا أمر معين، أنا بقول لك على رقبتك وحياتك كن على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لو زي ما بتقولوا هتراهن على حياتك فيها. مفيش أكتر من مسألة الحياة الأبدية والجنة والنار. صدق ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتبعوا ستكون على خير. طيب، طبعا هو ذكر علماء معاصرين قال ان دول قالوا بالتطور الدارويني في نقطتين. نقطة مراجعة كلام هؤلاء العلماء، هل هؤلاء العلماء قالوا هذا الكلام بشكل صريح يفهم منه هذا قطعا قولا واحدا؟ لو كان كده قولهم يرد، لو ما كانش كده الأفضل أن يتم تأويل كلامهم فيما يوافق ما أجمع عليه علماء المسلمين. يعني أنا كتبت كلام مثلا في مجال مقارنة الأديان، في مجال تحريف الكتاب المقدس، كلام مش واضح قوي، ممكن يفهم منه وجه من وجوه مدح الكتاب المناقض لتحريفه، ده يعني ده ممكن يطلع مني، ما يطلعش. فبالتالي بدل ما تفهموا على الوجه اللي موافق على الهوى الغلط، لا، افهموا على الوجه الصح. اما لو كانوا قالوا هذا الكلام بشكل صريح وواضح فكلامهم خاطئ ويرد، ايه المشكلة يعني. طيب، هنا الدكتور عمرو الشريف بيقول في صفحة رقم 86، ما لم يقدم العلم ما يثبت خطأ مفهوم التطور، فإن الرأي الراجح حتى الآن أن جسم الإنسان خلق تطوري، الإنسان ككل جسم وعقل خلق خاص، والله تعالى أعلى وأعلم. جسم الإنسان خلق تطوري ككل خلق خاص، مش فاهم. بغض النظر الجملة دي، طبعا هو قاعد حوالي ثلاث صفحات بيشرح مفهوم التطور الموجه ده. هو فيما معناه بغض النظر لو الجملة دي مش واضحة، هو بيقول ان الجسم خلق تطوري لكن في مواهب معينة في الانسان خلق خاص، خلق اولي. طيب، عايز ابص في الملزمة كده. في صفحة رقم 87 بيقتبس كلام لمايكل روس فيلسوف تطوري منصف، بيقول يكمن الصراع في محاولة استغلال الكثيرون لنظرية التطور لنفي وجود الإله، لقد صار التطور بالنسبة لأنصاره ديانة لا إلهية. يعني الناس بيؤمنوا بالتطور على إنه دين يقول بعدم وجود إله. طيب، أنا هكتفي بهذا القدر، المرة الجاية نكمل من الصفحة رقم 89 تحت عنوان العقل بين الإله والإلحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المحاضره القادمه في بكره طبعا ان شاء الله يوم الثلاث، في حوار مع صديقي الملحد ومحاضره العقيده هرفعهم على صفحتي بعد ما ارجع ان شاء الله. ويوم الاربع في فكره شامله لو في ناس هتحضر. يوم الخميس عصير كتاب وهم للحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.